وتجادل دونه بالباطل، انتهى كلامه. قلت: هذا هو الفهم للإسلام، لا ما سلكه بعض الزعماء في العمل الإسلامي من سياسة التجميع والتكفير لقوم عقائدهم مختلفة واتجاهاتهم متباينة وقناعتهم متضادة. فماذا كان؟ إنهم ما زالوا منذ ما يقارب 90 سنة يدورون في حلقة مفرغة. رابعا، يلزم من الحزبية اتخاذ المبتدعين أئمة يحتذى قولهم ويقتدى بأفعالهم ويتخذون قدوة وأسوة، ويكون قولهم وتقعيدهم وتنظيرهم مسلما وإن خالف الحق، وتلك والله هي قاسمة الظهر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وسبب نزول هذه الآية وما بعدها أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تماريا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدما وفد تميم في من يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأشار أبو بكر بالأقرع بن حابس وأشار عمر بالقعقاع بن معبد بن زرارة، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلافي. ابن معبد بن زرارة. أحسن الله لك. وأشار عمر بالقعقاع بن معبد بن زرارة، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلافي. وقال عمر رضي الله عنهما: أردت خلافك. فتماريا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأدب الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن مجاهد تعليقا: لا تقدموا لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، انتهى كلامه. وقد أدب الله عباده المؤمنين أن يقدموا آراءهم على حكمه وأقوالهم على قوله، وأن يقدموا أحدا سوى أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدموا حكمه على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قوله على قوله، أو هديه على هديه. وقد توعد الله عز وجل من فعل ذلك بإحباط العمل. لهذا فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن أبي مليكة رحمه الله أنه قال: كاد الخيران أن يهلكا. قلت: ليت من يتخذون فلانا وعلانا قدوة لهم، يأخذون أقوالهم بلا دليل ويجعلونها أصولا يبنى عليها، يراجعون أمرهم قبل فوات الأوان وقبل أن يأتي تأويل قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أعد الآية. صلى الله عليك. وقبل أن يأتي تأويل قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني. العين مفتوحة، ويوم يعض. حسن الله عليك. فقبل أن يأتي تأويل قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهاتان الآيتان وإن كانتا قد نزلتا في من رفض شرعه رفضا كليا، إلا أن من رفض بعض شرعه رفضا جزئيا سيناله نصيب منها، ولا سيما إن كان المرفوض هو من أصول الدين وقواعده، أو قل هي الأسس

ولو انتقد أحد من خارج حزبهم عادوه وجعلوا نقده ظلما وتجنيا، حتى ولو كان نقدا في الصميم. وأذكر بهذه المناسبة أنه لما انتشر كتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط لمحمد بن سيف العجمي، أخذت نسخة منه وأعطيتها لواحد من المنتمين إلى جماعة الإخوان رجاء أن يتأثر به ويرى ما فيه من نقد لاتجاه الإخوان الإخواني مدعما بأرقام من كتبهم. أعد ويرى ما فيه من نقد للاتجاه الإخواني. حسن الله عليكم. ويرى ما فيه من نقد للاتجاه الإخواني مدعما بأرقام من كتبهم. ولما ناولته علقت عليه تعليقا بسيطا مثنيا على صاحب الكتاب أنه بذل جهدا. عندك تعليقا ولا تعليقة؟ أي نعم، بس تعليقة واحدة. حسن الله عليك. علقت عليه تعليقة بسيطة مثنيا على صاحب الكتاب أنه بذل جهدا في تتبع أخطاء الإخوان في كتبهم وبالأخص الأخطاء في العقيدة، مبينا اسم الكتاب الذي وردت فيه الذي وردت فيه ورقم الصفحة لكن الرجل عبس وبصر وقلب في النظر مستغربا للأمر الذي بدر. يقول وبالأخص الأخطاء، وبالأخص الأخطاء في العقيدة، مبينا قبل هنا يقول بذل جهدا في تتبع أخطاء الإخوان من كتبهم، وبالأخص الأخطاء في العقيدة، مبينا اسم الكتاب الذي وردت فيه ورقم الصفحة، لكن الرجل عبس وبسر وقلب في النظر، وقلب في النظر. أحسن الله عليك. وقلب في النظر مستغربا للأمر الذي بدر وأخذ يحاورني في المنهج الإخواني. لامين للأمر الذي بدر. أحسن الله عليك. مستغربا للأمر الذي بدر وأخذ يحاورني في المنهج الإخواني قليلا، ثم ذهب وبعد بضع سنوات ظهر كتاب جلسات لجاسم مهلل فوصلت إلي لجاسم مهلهل، هذا من الإخوان. أحسن الله عليك. لجاسم مهلهل فوصلت إلي نسخة منه فقرأتها متأملا ومستغربا هل سيرد على العجمي شيئا من ذلك الكلام وتلك الأرقام ويكذبه فيه، ولكني بعد أن قرأت كتاب جلسات من فاتحه إلى خاتمته لم أره رد شيئا. من فاتحته. أحسن الله عليكم. من فاتحته إلى خاتمته لم أره رد شيئا من الحقائق التي ساقها محمد بن سيف العجمي جزاه الله خيرا. وبعد ذلك لقيت صاحبي الذي شمخر من كتابي وقفات لكونه نقد رؤوسهم فيما كتبوا، وبيده بضع نسخ من كتاب جلسات يوزعها، فناولني نسخة منها وهو يضحك فرحا ومسرورا يكاد يطير فرحا وظن أنها فرحا وسرورا. أقول ومثل هذا أيضا، هذا نفس الشخص أيضا حصل له أن الموقف نفسه مع الشيخ زيد رحمه الله، انتقد ذكر له الشيخ زيد رحمه الله بأن العجمي قد رد على هؤلاء الإخوان، فجاء بعد فترة بهذا الكتاب وهو جلسات وأعطاه للشيخ فرحا مسرورا بأن الرجل قد رد على الشيخ محمد بن سيف العجمي، ونصحه الشيخ ولكنه أبى وتولى. أحسن الله عليكم. وظن أنها لم تصلني، وحسب أنهم انتصروا على العدل. نعم حسيب. الله عليك. وحسب أنهم انتصروا على العجم، فقلت في نفسي: قاتل الله الجهل. أقول: هذا لا أعرف العجمي ولا الملهل، لكني عرفت الحمد لله. فقد أخبر رئيسه فيما بعد إما بعد لم يسيه، فقال: أعطيت أحد الإخوان نسخة من كتاب القرآن فجبها، وقال: هذا الكتاب أعطاني فلان ولم أقرأه. وأؤكد أن الرئيس والمرؤوس كلا من طلاب، فبدل ما يأخذون كتاب العجم والملهل ويأتونهما إلي ويستشفي فيهما، بدلا من هذا وقفوا من كتاب العجم. بدلا من هذا أحسن الله. بدلا من هذا وقفوا من كتاب العجم موقف العداء لأول مرة، وأخذوا كتاب المهلهل على أنه الحق الذي لا شك فيه. وإذا نظرنا في السبب الحامل لهم على ذلك لا نجد شيئا سوى أن هذا يتخاطب معهم من داخل دائرة الحزب، وذلك يتخاطب معهم من خارجها. وما جاء من داخل الحزب فهو الحق عندهم الذي لا شك فيه. يجب أن نغمض أعيننا ونأخذه كما نأخذ الدواء معتقدين فيه النفع وإن كان مرا. فالحزبية تجعل المر حلوى والباطل حقا، وهذا أكبر دليل على أن الحزبية شر، وأي شر. وليعلم الذين يقولون إن الإخوانيين في المملكة غير الإخوانيين في مصر والشام وغيرهما، لأن هؤلاء درسوا التوحيد في المدارس والمعاهد والكليات منذ نعومة أظفارهم وإلى أن تخرجوا. وقد كنا نصدق هذا الكلام إلى حد كبير ونقول إن الذين غذوا بالتوحيد من الصغر لا يمكن أن يفرطوا فيه مهما كان الأمر. ولكن لما رأينا موقف الإخوانيين من كتاب الوقفات الذي جمعه صاحبه من بطون كتب الإخوان غيرة على التوحيد وغيرة على الدعوة أن يتبناها من هو غارق في الشركيات والبدعيات ويغتر الناس به، نظن ظنا يشبه اليقين أن هذه هي الدوافع إلى ما كتب. وبدلا من أن يشكروه هؤلاء الموحدون ويثنوا عليه بعلمه العظيم وجهده المضني من أجل بيان الحق، بدلا من ذلك تنكروا له وأبغضوا حتى من وزع كتابه، وإن كان له عليهم حق الأستاذية. أحسن الله. يعني يقصد الشيخ، أن هؤلاء كانوا طلابا درسوا عند الشيخ، فما عرفوا حق الشيخ ولا عرفوا له منزلته، فأبغضوا حتى الشيخ رحمه الله. وهكذا يفعل الجهل بأهله والحزبية بأهلها وأصحابها. هذا الرجل الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله هو أيضا كان يدافع عن هؤلاء الحزبية دفاعا مميتا. وحصلت هناك قصة، وأنه قيل له إن أحد قادة الإخوان ورؤوسهم الكبار يقول بأن الله عز وجل لو عرض نفسه على الناس ما حصل على النسبة التي حصل عليها شارون، فاستنكر ذلك وقال لا يمكن أن يصدر ذلك منه، ويعني حاول أن يدافع عنه بدل أن يبين أن قوله هذا باطل، بل وقد يخرج الإنسان من الدين عياذا بالله تعالى، صار يدافع عنه، والله المستعان. نعم السلام عليكم. وإن كان له عليهم حق الأستاذية والمربي فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومع أن أخطأ هؤلاء في العقيدة، بل بعضها يهدم الإسلام بالكلية كمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يزعم أن دعوة أصحاب الأضرحة والاستغاثة بهم تذوق، ومن يثني على الطريقة على الطريق الراحلة. تذوق، يقول ومن يزعم دعوة أصحاب الأضرحة والاستغاثة بهم تذوق، يعني هذا كما يفعل الصوفية. أحسن الله عليكم. قال: ومن يزعم أن دعوة أصحاب الأضرحة والاستغاثة بهم تذوق، ومن يثني على الطريقة الرافعية ويقول إن ال... الرفاعية، الرفاعية نسبة أحسن إلى الله أحمد عليكم. الرفاعي، وهذه هذه طريقة من طرق الصوفية، بل من أخبث الطرق الصوفية. نعم، أحسن الله عليكم. ومن يثني على الطريقة الرفاعية ويقول إن المنتمين إليها يضرب أحدهم بالشيش من ظهره حتى يخرج من صدره فلا يضره. سبحان الله، النبي الكريم خاتم الرسل وأفضل الخلق عند الله، وأقربهم إليه وسيلة، وأعلمهم عنده مقاما، وأعلاهم عنده مقاما، يضرب يوم أحد على رأسه فتغوص حلقة فتغوص حلقة حلقة المغفر في. نعم، حلقة المغفر، السلام عليكم. فتغوص حلقة المغفر في وجنته فسال الدم، في وقال وجنتيه، كيف. في وجنتيه، أحسن الله عليكم. في وجنتيه فسال الدم، وقال: كيف يفلح قوم خصبوا بالضبط، بالضبط. أحسن الله عليكم. كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ كيف؟ أعد أعد كيف؟ كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أما صلها، صل أصحاب الآية، صل الآية. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب، أما أصحاب صلى الله عليكم. أما أصحاب الطريقة الرفاعية فيضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره فلا يضره. أهذا منطق داعية ومؤلف ومنظر، أو منطق شيطان مضل يريد أن يضل الناس؟ يفضل أصحاب الطرق المنحرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: أين الغير على التوحيد من هؤلاء الذين درسوه منذ نعومة أظفارهم؟ وأين الولاء والبراء الذي هو من أسس الإيمان وقواعده، حتى نفى الله عز وجل الإيمان عمن يوالي أعداءه ويوادهم؟ وأتوقع أن الذين يعتنقون المنهج الإخواني سيقولون: إن الذين نتولاهم من خيرة المسلمين فقد بذلوا جهدا مضنيا في الدعوة إلى الله، فوقفوا في وجه المد الشيوعي الناصري. أحسن الله عليك. أحسن الله. في وجه المد الشيوعي الناصري، رغم ما لا قوة من تأديب. فوقفوا في وجه المد الشيوعي الناصري، رغم ما لاقوه من تعذيب وقتل وتشريد. رغم ما لاقوه من تعذيب وقتل وتشريد. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: فأقول إن أي دعوة لا تكون مبنية على الأسس والقواعد التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي غير مرضية عند الله عز وجل، حسب ما علمنا من شرعه المطهر الذي جاءت به المصادر الشرعية من كتاب وسنة. وقد قال عز وجل منوها بذلك في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالضمير في قل إذا وصلت على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، الألف في أنا هذه لا تثبت عند الوصل، تثبت عند الوقف. تقول إذا وقفت على بصيرة أنا تثبت الألف، وإذا وصلت على بصيرة أنا ومن اتبعني. أحسن الله عليك. وقد قال عز وجل منوها بذلك في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالضمير في قل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقي. فالإشارة إلى ما كان يسير عليه في دعوته، وهي طريقته التي سار عليها في دعوته حين دعا إلى نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل. عندك حين ولا حيث؟ أحسن الله، أخطأت، نعم، أحسن الله عليكم. في دعوته حيث دعا إلى نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية من تفسيره يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته. سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني. ويقين علم مني أنا يدعو إليه على بصيرة أيضا ومن اتبعني وصدقني وآمن بي. انتهى كلامه. فتبين من هذا أن الإشارة إلى الطريقة التي سار عليها في دعوته صلى الله عليه وسلم من نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل في من اتخذ لنفسه طريقا غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فتغاضى عن الوثنية القائمة، وظن أن من يتطوفون بالأضرحة ويذبحون لها ويدعون أصحابها معتقدين فيهم القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فاعتقد أنهم مسلمون، فإن دعوته هذه باطلة من أساسها ومردودة عليه. دليلنا على ذلك قول الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما. هل عندك واو هنا؟ ومن يطع من... لا لا اخطأت من يطع من يطع أحسن الله عليكم أحسن الله عليكم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إن أول شيء يجب أن يطاع فيه هي طريقة الدعوة إلى الله. وكم في القرآن من آيات عالجت الشرك وفندت مزاعم المشرك. وكم في القرآن من آيات عالجت الشرك وفندت مزاعم المشركين وبينت بطلانها. وإن فناء المؤسس للمنهج الإخواني على المرغاني. أعد وإن ثناء المؤسس يعني لجماعة الإخوان، وإن ثناء المؤسس للمنهج الإخواني على المرغني وهو أحد أقطاب الصوفية، أظن هكذا ضبطه، المرغني. أحسن الله عليكم. وإن ثناء المؤسس للمنهج الإخواني على المرغني وهو أحد أقطاب الصوفية القائلين بوحدة الوجود

ولعل الأصل في ذلك هو حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم أو في الصحيحين، وأن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الحديث. فمعرفة الحزبية ومعرفة مضارها وخطورتها يأتي من هذا الباب، أي من باب معرفة الشر ليتقيه المسلم أو حتى لا يقع فيه، يعرف طريق الحق حتى يتعلمه ويعمل به ويدعو إليه، وكذلك يعرف طريق الشر حتى لا يقع فيه وحتى يتجنبه ويحذر الناس منه. فالمسلم يتبع السنة ويجتنب البدعة، يتبع الجماعة ويبتعد عن الفرقة والتحزب لغير دين الله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم السنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث حذيفة: إن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. ثم قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة، يعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية الوقوع في الشر. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في الحديث أن المسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع فعليه ألا يتحزب، يعني إذا لم يكن هناك إمام فعليه ألا يتحزب وألا يتكتل مع أي جماعة أو مع أي فرقة، ما دام أنه لا توجد الجماعة التي يوجد عليها إمام مبايع من المسلمين. انتهى. أقول هذا إذا لم توجد جماعة. أما غالب بلاد المسلمين اليوم بحمد الله تعالى فتوجد جماعة المسلمين فيها، ويوجد إمام المسلمين، فعلى المسلمين لزوم هذه الجماعة، وعليهم السمع والطاعة للإمام المسلم وعدم التحزب وعدم الانتماء لهذه الأحزاب التي تدعي أنها على الإسلام. وقد كان المسلمون عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. هكذا قال البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: وبقي الناس على منهاج واحد وجماعة واحدة، حتى قتل عثمان رضي الله عنه وتمت البيعة لعلي رضي الله عنه. فظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم جماعات وأحزاب عقدية، وسمت أنفسها بأسماء وألقاب كالقدرية والخوارج ونحوهم، وتشعبت هذه الفرق، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة أو فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عنها قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي هذه الفرقة الواحدة التي هي الناجية. وفي رواية قال: وهي الجماعة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، يقول: استمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته، وأكثر قرن الصحابة. قال: استمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج على السنة، وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج. ثم قال: فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرق أغلب المسلمين شيعا. وهذه سنة الله في الخلق، إلى آخر كلامه. وكان ظهور هذه الأحزاب والجماعات قديما، هذه الفرق والجماعات والأحزاب كان ظهورها قديما كما سمعتم، إلا أن الله عز وجل أيد جماعة وستبقى كذلك إلى قيام الساعة أو قرب قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة الذين ثبتوا على منهاج النبوة، والذين ليس لهم شخص ينتمون إليه سوى النبي عليه الصلاة والسلام ومن اقتفى أثره، وليس لهم جماعة من المسلمين، وليس لهم جماعة من المسلمين بل جماعتهم المسلمون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في رواية: منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهذه الجماعة باقية بحمد الله تعالى. وهي الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، وهي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الفرق والطوائف التي ظهرت مخالفة لهذه الجماعة، مخالفة لهذه الجماعة التي أشرنا إليها. وهؤلاء الجماعات والأحزاب وهؤلاء الجماعات والأحزاب قد صدر منهم مخالفات ظاهرة للمنهج الذي ظهرت منهم مخالفات ظاهرة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهي كثيرة. وقد أشار شيخنا رحمه الله إلى شيء منها، وقد زعموا أو أقاموا في هذا العصر جماعات كما سمعنا كالإخوان السرورية ونحوهم. ظهرت هذه الجماعات في زعمها لإعادة الخلافة الإسلامية لما قضي على الخلافة العثمانية. جاء بعض المصلحين في زعمه بإنشاء وتكوين أحزاب دعوية أو جماعات زعموا أنها تعيد الخلافة الإسلامية، ولكنهم تفرقوا وفرقوا المسلمين. وصار المعيار عندهم هو الولاء للحزب كما ذكر شيخنا رحمه الله، ولاؤهم للحزب لا يأخذون الحق ولا يقبلونه من أحد من خارج الحزب، وهذا سبب فشلهم. والمهم أن الأخطاء والمحاذير والمساوئ التي ظهرت منهم كثيرة، منها الذي ذكره شيخنا هنا رحمه الله ولعلي ألخصها، فقال أولها أن الحزبية بدعة منكرة، وقد دلل الشيخ رحمه الله على ذلك من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح رحمهم الله. الأمر الثاني أن الله ذم الحزبية والتحزب، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذمها سلف الأمة. الأمر الثالث أن المنتمين إلى الحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والعداء والحب والعداء، وهذا مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومحادة كما ذكر شيخنا رحمه الله. الأمر الرابع الأمر الرابع أنه يلزم من الحزبية اتخاذ المبتدعين أئمة يحتذى بقولهم أو يحتذى قولهم ويقتدى بأفعالهم ويتخذون قدوة وأسوة، ويكون قولهم مسلما لا يجوز الاعتراض عليه، ولا يجوز انتقاده، وهذا من شر مساوئ الحزبية. ثم ذكر شيخنا الأمر الخامس أو من مساوئ الحزبية، وهو الأمر الخامس أن الحزبية سبب للفرقة، وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولا شك أن الحزبية إذا ظهرت ظهر معها التفرق، فوجود الحزبية وجود للفرقة. والأمر الذي بعد ذلك وهو من مضار الحزبية كما أشار إليه شيخنا أن أداء الشعائر التعبدية المأمور بها شرعا يتحول عندهم من واجب تعبدي إلى واجب حزبي، وهذا يخدش في إخلاص العبد، وربما يهدم دينه عياذا بالله تعالى. وكذلك من مساوئ الحزبية أنه إذا أمر قائد الحزب بالحرص على أي عمل مستحب وأكد عليه حولوه إلى واجب، وهذا فيه مخالفة لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن مساوئ الحزبية أخيرا الانقسام، فربما انقسم الحزب إلى حزبين أو أحزاب، قال رحمه الله: كما يقال عن الجرثومة أنها تنشطر ثم الشطر ينشطر، وهكذا. وهذا هو حال الحزبية، تفرق وتشتت. وكذلك من مساوي الحزبية السرية، من مساوئ الحزبية السرية، فأهل الحق أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح يظهرون دينهم ويبينون عقيدتهم على الملأ ويبينون منهجهم، لأنه الحق الذي عليه الدليل. أما أهل البدع وأصحاب الحزبيات قديما وحديثا فإنهم يتسترون ويسرون ببدعتهم، لا يظهرون ذلك لأنهم على باطل، ليس معهم دليل على بدعتهم. فالحزبية تفرض على أصحابها السرية بالدعوة والتنظيم، وهذا الذي قامت عليه الجماعات اليوم من إخوانية وغيرها، قاموا على السرية حتى فضحت من داخلها. وممن اهتدى إلى الحق وإلى طريق أهل السنة والجماعة. ومن مساوئ الحزبية أيضا أنهم يمنعون أتباعهم من مجالسة أهل العلم أو من مجالسة غيرهم، وخاصة أهل العلم، يمنعون أتباعهم من مجالسة غيرهم ممن ليس معهم في الحزب أو الجماعة أو ليس مؤازرا لهم، يمنعونهم ليحجبوا عقولهم عن سماع ما يناقض طريقتهم وما يرد بدعتهم. وهذا من أخطر قيود الحزبية كما قال بعضهم. ولهذا قللوا من شأن العلم والعلماء، قللوا من أهمية العلم الشرعي بحجة معرفة الواقع أو الدعوة إلى الله عز وجل. فالحزبية من أعظم العوائق عن العلم، وهي سبب تفرق المسلمين. وقد روي عن ابن الجوزي أو ذكر في كتابه تلبيس إبليس، قال عن أبي عبد الله بن خفيف قال: اشتغلوا بتعلم العلم الشرعي ولا يغرنكم كلام الصوفية، فإني كنت أذهب خفية إلى أهل العلم فإذا علموا بي خاصموني وقالوا لا تفلح. انتهى. أقول هكذا الحزبية اليوم، وأصولهم أصول الصوفية، أو نشأة أحزابهم على الصوفية، هكذا يفعلون مع أصحابهم، يحجبونهم عن العلم ومن مساوئ، أو قبل ذلك، أن الحزبية ذكرت أن من مساوئ الحزبية السرية، وهذا لا شك أنه يدل على أنهم على باطل، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فديننا جلي ظاهر لا خفاء فيه ولا أسرار فيه، فما يفعله الحزبية من ذلك إنما هو ضلالة والعياذ بالله. وكذلك من مساوئ الحزبية تقييد أهلها بأن الولاء والبراء إنما يكون للحزب والجماعة، كما أشار إليه شيخنا، والحق أن البراء للإسلام. وقد جاء في صحيح البخاري لما تنازع المهاجري والأنصاري قال الأنصاري: يا للأنصار يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. فهؤلاء الحزبية يدعون بدعوى الجاهلية، العصبية والتعصب للحزب وللأشخاص. ولهذا إذا بينت أخطاء قادتهم وما هم عليه أنكروا عليك إنكارا شديدا، وزعموا أن هؤلاء القادة فيما يظهر أنهم لا يخطئون، مبرؤون من الخطأ عياذا بالله تعالى. ولهذا فإنهم يتعصبون تعصبا شديدا لمشائخهم ولقادتهم، ويوالون ويعادون من أجله. ومن مساوئ الحزبية أنها جعلت سبيل الدعوة إلى الله بحمل بطاقة الحزب ومنهج الحزب وأساليب الحزب في الدعوة. فجعلت أصحابها يعتقدون أنه لا عمل للإسلام إلا عن طريق الحزب، إلا عن طريق الجماعة. وهذا شر، فالأحزاب كثيرة، وأيهم على الحق؟ الأحزاب كثيرة، فأي حزب وأي جماعة دعوته هي الحق؟ لا شك أن هذا ضلال، بل إن بعض الجماعات تسمى بأنه جماعة الدعوة، كما قال بعضهم: كأن الدعوة إلى الإسلام محتكرة في هذه الجماعة. ومن أضرار الحزبية ومساوئ الحزبية أن من انتمى إلى هذه الحزبية لا ينظر إلى الإسلام إلا من خلال هذا الحزب أو من خلال هذه الجماعة. كذلك من مساوئ الحزبية أن هذه الأحزاب فرقت المسلمين فالذي معهم في جماعتهم وفي حزبهم هو أخ لهم، والذي لا ينتمي إلى حزبهم وجماعتهم فليس بأخ لهم. وأنه ليس واعيا وليس فقيها ولا يفهم الواقع، ولو كان هذا من كبار العلماء. الذي ينتمي إلى حزبهم هو أخ لهم، ومن خالفهم ولو كان من كبار العلماء فإنه ليس على الحق ولا يفهم الواقع، ولهذا اتهموا العلماء وطعنوا فيهم. وهذه ومن آثار وخطورة الحزبية أنها تقوم على التسليم بآراء الجماعة ووجوب نشر أفكارهم وسد آذانهم عن السماع في هذه الجماعة، سد آذانهم عن سماع الانتقادات في هذه الجماعة والدفاع عنها ولو كان بالباطل. وقبل ذلك كله هم لا يهتمون بشأن العقيدة، ونشر العلم الشرعي الصحيح، ونشر العلم الشرعي. ولهذا لا يمكن أن تجد في صفوفهم عالما من علماء المسلمين لأن هذه الأحزاب لا تعتني بترسيخ العقيدة والمنهج الصحيح، ولا تهتم بالفقه في دين الله. ومن مساوئ الحزبية أيضا أنهم يضفون على زعمائهم وبعض رجال هذا الحزب، يضفون عليهم هالة من المدح والثناء حتى لو كانوا أو كان هذا الشخص من أجهل الناس، يثنون عليه ويمدحونه حتى يرفعوه فوق منزلة كثير من أهل العلم. وفي هذا ضلال وإضلال للناس، ومن مساوئ الحزبية أن هؤلاء الحزبية منحوا أعداء الإسلام العذر في الطعن على الإسلام، منحوا أعداء الإسلام أن يقدحوا في دين الله وشرع الله وأحكامه، لأن العقيدة الإسلامية الصافية الصحيحة تجمع المسلمين ولا تفرقهم، وهؤلاء فرقوا المسلمين فصاروا أحزابا وجماعات، فمنح هذا أعداء الإسلام العذر في الطعن في الإسلام، فتسببت هذه الأحزاب والجماعات فيما سمعتم من الطعن في عقيدة الإسلام. ولهذا صدوا كثيرا من الناس عن دين الإسلام والدخول فيه، وهذه أيضا من أخطر مساوئ الحزبية وآثارها. وكذلك من مساوئ الحزبية، وقد يراه البعض أنه أمر جيد أو طيب، من مساوئ الحزبية أن من كان معهم في الحزب منتظما في الجماعة فإنه يستحق العون والنصرة والإخاء، وأما غيرهم فلا يستحق ذلك. من لم ينتظم معهم لا يستحق النصرة والعون والإخاء، مع أن الإسلام أعطى للمسلم على أخيه المسلم، أو جعل للمسلم على أخيه المسلم حقوقا، وهم خصوا هذه الحقوق بمن انتسب إليهم أو من انتظم في حزبه، ولهذا عبثوا بكثير من أموال المسلمين وصرفوها في صالح جماعته، حتى إن بعضهم يجمعون هذه الأموال ويقولون تبرعات للمسلمين المحتاجين في المكان الفلاني أو الدولة الفلانية، وهم يأخذونها لحزبهم وجماعتهم. ومن آثار هذه الحزبية أو مساوئهم الخلط بين السنن والبدع، بل إن عباداتهم مختلفة في حزبهم الواحد أو في حزب واحد وجماعة واحدة، ولهذا تجد عندهم في هذه الجماعة أو في هذا الحزب من الفرق تجد في هذه الجماعة من هو باطني ومعتزلي وأشعري وقدري وخارجي وغير ذلك، فهم خلطوا بين السنن والبدع. والمهم أن الحزبية كما قال شيخنا بدعة، ولا يجوز الانضمام مع هؤلاء الحزبية لأسباب كثيرة وأدلة كثيرة قد ساق شيخنا رحمه الله كثيرا منها. لا يجوز الانتماء لهؤلاء الجماعات والأحزاب لما سمعنا من هذه المساوئ والأضرار، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فاعتزل تلك الفرق كلها، في لفظ يفر بدينه من الفتن. ومن الأدلة على عدم جواز الانتماء إلى هذه الحزبية ما ورد في وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم أمر بلزوم هذه الواحدة أو هذه الجماعة التي على ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم. والمهم فإن هذه الجماعات وهذه الأحزاب فرقت الأمة وحصل منها ما حصل، والواجب على المسلم أن يلتزم منهج أهل السنة والجماعة، وفقنا الله وإياكم للزومه والثبات عليه إلى أن نلقاه عز وجل، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن، ويعصمنا من هذه الأحزاب والجماعات التي حصل بسببها شر كبير على المسلمين. ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا، رفع الله قدركم وحفظكم. آمين.